بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام، وهو خلق الهدى في القلب وإيثاره وذلك لله وحده وهو القادر عليه، كقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان ووضح أوضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله. وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واضح المناسبة بين هذا الباب والباب اللي قبله، هذا أخص، هذا مثل الخاص للباب اللي قبله. الباب قبل الشفاعة وذكر أنها منفية وأنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله، وأيضا البابين اللي قبل الشفاعة، باب أن الملائكة لا تملك شيء وأن الأنبياء لا تملك شيء، وهنا الباب هذا تقريبا كالتطبيق على الأبواب الثلاثة الماضية. فهو عليه الصلاة والسلام لا يهدي من يحب ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، حتى أقرب الناس إليه عمه الذي كفله وله أياد بيضاء على المسلمين عموما الذين كانوا في الصدر الأول، فإنه وقف معهم ونصرهم، كما قال عباس في الصحيحين: يا رسول الله، إن عمك أبو طالب كان ينصرك ويحوطك ويدفع عنك. ودخل معهم الشعب 3 سنين وكان أيضا يقر بأن هذا الإسلام هو الإسلام الحق. قال: فهل نفعت بشيء؟ قال: نعم، شفعت فيه عند ربي، فجعله في ضحضاح من نار عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه أبد الآباد، ولولا أنا كان في الدرك الأسفل من النار كما في الصحيحين. فإنما فقط قبل الله شفاعة يخفف عنها العذاب بسبب ما لأبي طالب من الدفاع عن الإسلام في أول الأمر. وأما أن يهديه ما يستطيع يهديه ولا يستطيع ينفعه بشيء إلا بما أذن الله فيه، فدل على أن أسفه الناس عقلا من يتجه المخلوق أي مخلوق كان. إذا كان هذا أشرف المخلوقين أو أشرف البشر أو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وما يستطيع شيء، فكيف من دونه؟ فهذه الأبواب المتتالية كما ذكر في الباب اللي قبله واللي قبله تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. والعاقل يعرف أن الاتجاه للمخلوق أي مخلوق كان، حتى لو كان جبريل ومحمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الاتجاه للمخلوق لطلب النفع والضر أن هذا نقص في العقل ونقص في الدين في التوحيد. هذا مراد الشيخ لما توقف عن تعداد الشرك واتجه إلى هذه الأبواب حتى يقطع الشرك من القلوب. هؤلاء الأنبياء والملائكة ما يستطيعون يفعلون شيء إلا بما أذن الله لهم فيه. فالعاقل اللي يتجه مباشرة إلى ربه ليس بينه وبين الله واسطة. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، وهذا إذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد موته؟ إنك ميت وإنه ميت، هذا الأمر أشد. إذا كان في حياته وبدعائه ما نفع عمه، فكيف بعد وفاته؟ نعم. أي في الصحيحين عن ابن المسيب بفتح الياء هو اسمه سعيد بن المسيب بن حزن ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. جده حزن صحابي ومن أهل بيعة الرضوان استشهد باليمامة أبوه المسيب. ما في شك إن سعيد ليس فقط العلم كما قال علي المديني أوسع التابعين علما، بل العلم والعبادة والديانة، يقولون دائما أفضل التابعين سعيد، وهو يشبه بالصحابة في سمته وفي أفعاله، إلا أن فاتته الصحبة. نعم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرته علاماتها ومقدماتها، وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. نعم، هذا استدراك جيد. لو وصل للغرغرة والمعاينة ما نفعه الإيمان لو آمن، لكنها علامات الموت بداياته. نعم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايته وشفقة عليه، لما رأى منه النصح والاجتهاد فيما يصلح أمره، والذب عنه بماله وحاله وولده، وصنع الصناع التي لم يصنعها أحد من الأقارب ولا باعد معه صلى الله عليه وسلم، وفي جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وحمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة. في جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه وعاد اليهودي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه. حمل العلم يعني الذهاب بالعلم إلى، لا تنتظر أحد يأتيك، تذهب أنت تنشر العلم إذا كان في مصلحة راجح. جاءه عند الموت، يعني آخر محاولة، ولو قد حاول فيه مرارا قبل ذلك، لكن آخر محاولة كانت عند الموت، عند موت عمه. سبحان الله العظيم، الشقاء مقدر في الأزل، وإنما هذه فقط أسباب، وإلا كل إنسان على ما قدر له. ما في أحد تيسرت له سبل الهداية مثل أبو طالب، اللي يقر بعقله وفطرته وبأشعاره إن الدين هذا هو الحقيقي. وما في أحد بذل معه أسباب الهداية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مثل أبو طالب، ومع ذلك ما اهتدى. فدل على أن هذه أمور مفروغ منها، والله أعلم بعباده منا. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. كل هؤلاء المفتونين علم الله أنهم أهل الجحيم، وأنه هو الأولى بهم. ما في مجال. نعم. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهم كلهم بني مخزوم، وكانوا ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره، وأسلم الآخران، وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. فيه جواز تسمية رؤوسه الباطل، تسميتهم بكنى يعني تبغضهم عند الناس، سموه أبو جهل. ما في شك أن اللي شره عظيم، ما في بأس في تكنيته بمثل الكنى هذه، وفرعون هذه الأمة. عبد الله بن أبي أمية هذا رضي الله عنه أخو أم سلمة، يعني هي هند بنت أبي أمية مخزومية، وهذا ابن عمته، لكنه رضي الله عنه كان شديد الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، شديد الاستهزاء، وفيه آيات نزلت في سورة الفرقان. بعد ذلك جاء يسلم وأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه فترة، ثم شفعت له أم سلمة وقالت: لا يكون أقاربك أشقى الناس بك، وهذا جاء يريد الإسلام، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه رضي الله عنه، والمسيب أيضا أسلم. نعم، عند الاثنين هؤلاء عند أبي طالب. نعم. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوه بما يأتي. واضح اللفتة هذه، هذه مهمة جدا. الشيخ رحمه الله يقول إنه قال له قل يا عمي قل، ما أمر إلا بالقول. لماذا ما أمر إلا بالقول؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبو طالب يعرف إيش معنى لا إله إلا الله، وأنها تقتضي البراءة من الشرك وأهله، وأن ما تنفعه إلا بيقين وبإخلاص وبانقياد، وأن معناها. ولذلك كما سيأتي عارضوه بقوله ترغب عن ملة عبد المطلب، يفهمون أن لا إله إلا الله ترك ملة والدخول في ملة، ترك ملة عبد المطلب والدخول في ملة التوحيد. فلذلك العرب الأوائل يكفي أن يقولها، يفهم وش مرادها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، يعني نترك آلهتنا. بخلاف أهل زمان تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، هو رايح القبر ما عنده مشكلة، ما يفهم وش معنى لا إله إلا الله. فلذلك اليوم الأمر أشد، تقول له قل لا إله إلا الله وترى معناها الكفر بأوثانك وطواغيتك والبراءة من الشرك وأهله، حتى تنفع هو. أما القول يقولونها وهم يذبحوا لغير الله يقولونها. فهذا هذا كلام الشيخ هنا، يقول إنما طلب منه القول لأن العرب يعرفون ما دلت عليه، ولا يقولها منهم إلا من ترك الشرك وبرئ منه من أهله. فكان يقول قولوا فقط، قولوا لا إله إلا الله. نعم. ولهذا عارضوه بما يأتي، ما يأتي له أترغب عن ملة عبد المطلب. واضح الآن أنهم يفهمون لا إله إلا الله في المشرق وملة عبد المطلب في المغرب، بخلاف أهل زماننا يفهمون أنهم كلها سوا، ملة محمد وملة البدوي وملة الحسين وملة الجلاء كلها سوا، كلها ما في فرق بينها. نعم. وعم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، وعم أو عم كلها سوا، ويبقى الكسرة دليل عليها كما هنا وفي ثلاث لغات أخر. نعم يا عمي. نعم. كلمة أحاج لك الياء عمي الأخير، يا عمي أو يا عم. نعم. كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف وأحاج بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم في جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله وبرهانا أعتذر بها لك عنده. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قال في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام. نعم، فيه أن الأعمال بالخواتيم. وفي أيضا فيه أناس آخرين غير اللي من ظلال زماننا، في ناس من الظلال في زماننا قالوا القول يكفي هنا، والقول يكفي ما لم يظهر مناقض، الآن يظهرون مناقض. الآخرين احتجوا بها على أن العمل لا يشترط، وقالوا أن قال لعمها بطالب كلمة تنفعك، فالكلمة تنفع ولو لم يعمل خيرا قط، وهذا ضلال مبين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة قبل أن يشرع العمل ما كان فيه ولا عمل. والأمر الآخر، الرجل الآن ما عنده إمكانية العمل، الرجل الآن عند الموت لو قالها نفعته. أما رجل بعد فرض الشرائع وعنده قدرة على العمل ويقول أترك العمل وينفعني، ما ينفع، لابد من العمل. نعم. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما علم من شدة تمسكه بملتهم مع حياطته النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي تقليد الآباء والكبراء. نعم، هذه آفة الآفات، تعظيم الرجال، هذه ما ظل من ظل أكثر من ظل من أمم بني آدم بسبب هذا، تعظيم الآباء والكبراء. يعني هم الآن يحتاجون إلى شيء مهم يستفزون أعصابه قبل ما ينحرف عندهم ويدخل في الإسلام، بحثوا بسرعة الشياطين ما هو أعظم شيء يستفزه، فعظموا له الرجل، قالوا عبد المطلب. خلاص لما رأى عبد المطلب سد الأفق أمامه، عبد المطلب أكبر من حق عنده، وهو يعرف أن هذا حق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقوله هو. لكن عبد المطلب إلا عبد المطلب. فالخبث هؤلاء استفزوه بالأعصاب الحساسة المؤثرة في أكثر الناس وخاصة سفهاؤهم. الرجل عنده خلاص يتخدر، ما عاد يستطيع يتحرك، فهم ما اختاروا في تلك الفترة إلا عبد المطلب، فلما قيل عبد المطلب انغلق الأفق أمامه. كل ما قيل له الحق قالوا له بس عبد المطلب، الحق عبد المطلب، إلى أن اختار الرجال على الحق. وهكذا دائما دائما هذه الفتنة، الفتن إنه ما في توازن بين الرجال والحق عند أكثر الناس. نعم. قال: هذه الحجة الملعونة، تقليد الآباء والكبراء. نعم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، فإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. قال المصنف: جابوه استفهام إنكاري، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تستطيع تخالفه؟ تستطيع تخالف هذا الرجل؟ خلاص عرفوا أنه تخدر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحجج ويكرر الأدلة والرجل مخدر، أصاب التخدير، خلاص الرجل خدر. فهم فقط يكتفون بهذه العبارة: ها عبد المطلب تستطيع تخالفه؟ نعم. قال المصنف: قال المصنف: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها، اقتصر على هذه الحجة الملعونة لأجل عظمتها في القلوب ووضوحها، اقتصر عليها فقط، تكفي تكفي في تخدير هؤلاء الضالين. نعم. وفيه المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. وفيه أيضا المسائل اللي ذكرها الإمام، المسألة الكبيرة معنى لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب وأمثاله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم اليوم وفي عصر الشيخ، يقولون اللفظ يكفي، فقط تلفظ ويكفي. ولذلك سيقول أن أبو جهل أفضل منهم في العلم، كيف أبو جهل ما يخفى عليه ولا يخفى عليه؟ نعم. وفي أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، هذا كلام الإمام، قبح الله من كان أبو جهل أفقه منه في الإسلام. أبو جهل يعرف أن هذه الكلمة معناها ترك ملة والدخول في ملة، وهؤلاء في عصرنا وفي عصر الشيخ ومن قبله لا، عندهم أنك تقولها وتبقى في ملتك ما تغير شيء. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قوله قل لا إله إلا الله، وفي رواية فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر لعله أن يحصل له، أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم. فأعاد معارضته صلى الله عليه وسلم بقولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب وهي الشرك بالله بالإلهية، فصار سببا لصدوده عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه السعادة الأبدية. قال المصنف: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. مع الردي، هذا أيضا من الفوائد كما قال الإمام، مضرة أصحاب السوء، جاءوا في أخطر اللحظات وتسببوا في هلاكه مع ما أراد الله لهم من الهلاك لعلمه به، فهذه أصحاب السوء هذه عاقبته. نعم. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد على المشروع، بحيث أن تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. وهذا أكثر الناس اليوم يجعلون أقوال الرجال حجة، أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، أقوال الرجال تحت النصوص وليست فوق النصوص. فيقول إذا زاد عن المشروع، إذا زاد عن المشروع، الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فذكر قيدين، وأكثر الناس ظل في هذه القيدين، في ناس ما اتبعوهم، قالوا هم رجال ونحن رجال ولا نحتاج نتبع المهاجرين والأنصار، ظل. وفي ناس اتبعوهم بغير إحسان، جعلوا كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هؤلاء ما اتبعوهم بإحسان، فإذا كان هذا أبو بكر وعمر، وسيعقد المؤلف باب كامل في علاج هذه المشكلة الخطيرة مؤثرة في التوحيد وفي الدين كله، سيعقد كتاب التوحيد، إذا كان هذا أبو بكر وعمر ما رأيك من دونه؟ كثير من الناس يتضح للحق بأدلته يقول لكن الشيخ فلان ما قاله، لو كان حق لقال فلان، كما قال متعصبة المذاهب. كل حديث لا يعرفه إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. إمامنا هو صار هو الرسول. إذا قيل لهم الحديث قالوا معقول ما مر على إمامنا؟ أكيد مر على إمامنا وعارفه لكن ما عمل به. فأصبح أعوذ بالله طاغوت. الرجل أصبح عندهم طاغوت. فإذا الوسط اتبعوهم بإحسان، تقتدي بهم، تستدل بآرائهم بفهمهم. أهل الحديث فقط، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وتتبعهم بإحسان. ما زاد على ذلك فهو ضلال ويوقع في الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يجعله رب تعبده من دون الله. يجب دائما التنبيه لهذه القضية، لأن الناس فيها بين غلو وجفاء. وأكثر ضلال الناس بهذا السبب، عنده إن ما بقي إن يقبل حق، بس لو فلان يفتح فمه، لو فلان بس يفتح فمه ويقول هالكلمة خلاص انتهينا. طيب إذا ما فتح فلان فمه، خذل ولا ما فهم ولا زل ولا مو معصوم، خلاص يبقى معلق لين فلان يفتح فمه. وهذا صحيح باطل، بس فلان ليش ما تكلم فيه؟ مثل ما يقولون الحزبين، والله صحيح كلامكم، بس ليش بن باز ما حذر من فلان؟ ليش بن باز ما حذر من الجماعة الفلانية؟ ليش كلامك كذا؟ ويحرصون يحفوا بالعالم لين يموت، يكونون لجان كاملة تحف بالعالم حتى ما يتكلم الجماعة أو يخففون الأضرار، ثم إذا مات خلاص أخذوا الختم. والمشكلة يرسخ هذا في نفوس كثير من الناس، حتى يقولون نحن أتباع السلف. هذه مسألة خطيرة، والشيخ سيعقد لها باب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر منصوب على الظرفية أي آخر تكليمه إياهم، ويجوز فيه الرفع. قال الحافظ الظاهر أن أبا طالب قال أنا كما في المسند، فغيره الراوي بلفظته هو استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. نعم، ما قال الراوي أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله تأكيدا من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وذلك لما لله فيه من الحكمة، وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب، لا ينال بالنسب وإنما يحصل بالتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. عنك اللام للقسم، وفي رواية لهما أما والله لا أستغفرن لك، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة 3 سنين، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثمانية أيام، ولذلك سموه عام الحزن. نعم. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله تفيد أنها نزلت في أبي طالب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية، ولا منافات، فإنه قد تتعدد أسباب النزول. تتعدد أسباب النزول، وفيها فائدة رائعة هذه الآية في القصتين، وأنهم سواء أبو طالب مثال المعاند وأمه مثال الجاهل، ومع ذلك نزلت الآية في الاثنين، كلهم مشركين وكلهم لا تستغفر لهم، وكلهم تبين لك أنهم أصحاب الجحيم. أمه مثال الجاهل وعمه مثال المعاند، ومع ذلك الآية واحدة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سمى الجاهل مشرك أمه وأبوه، وسمى عمه مشرك ولو كانوا أولي قربى. والأهم من ذلك أن إذا مات على الشرك تجزم له أنه في النار، قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لك في الدنيا أن هؤلاء أصحاب الجحيم، كيف تبين لك؟ مات على الكفر، وين يكون في الجنة؟ نعم. وهذه الآية عامة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره، وفي تحريم استغفار المشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، بل إذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم وموالاتهم أولى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تهدي من أحببت أي لقرابتك وأحببت أن يهتدي، ولكن الله يهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن قدر له الهدى. ولذلك دائما ربط الهداية لا بد تربط بالقدر دائما، إذا تريد تفهم المسألة تربطها بالقدر. هؤلاء الناس يمشون على أقدارهم، قدر فهدى، كل الناس تمشي على أقدارهم، وإنما أنت عليك البلاغ المبين. لا تقول لي هذا كيف ما جاء، كلهم على أقدارهم. نعم. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة، ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه إلى أن بلغ الوحي وعاد قومه هو وأولاده، وقام بنصرته بالمال والرجال، وأقر أن ما جاء به هو الحق، إلا أنه لم ينقد إليه. وهذا الدليل على شرط لا إله إلا الله الانقياد. أبو طالب أتى بالشروط لكنه ما قالها وما انقاد، ودليل على أن الإيمان لا ينفع إلا بعمل وانقياد. نعم. ودليل على البراءة أن الشرط في لا إله إلا الله بالركن، لم يتبرأ من دين المشركين. نعم. ولم يتبرأ من دين المشركين، فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من قال أن الفترة أنهم مسلمين، الفترة مشركين، وهم ما جاءهم نذير ولا جاءهم كتاب. يقول المصنف الإمام فيه الرد على من زعم أن أهل الفترة اللي يسمونهم أهل الفترة، الزمان اللي كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فيه موحدين وفيه ناس بعد عمرو بن لحي مشركين. فمن قال أن هؤلاء مسلمين فهو أضل من حمار أهله، هؤلاء مشركين، كلهم مشركين وكلهم